أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم الله ما شاء الله أحسن ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله يفتح عليك ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ولقد آتينا الله شيخ حرك ما شاء الله الله شيخ ممتاز ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله يا شيخ الله أكبر حركت القلوب ما شاء الله يا حبيبي وأحب ملايين ما شاء الله شاء ما شاء الله بارك الله فيك ومن يشكر إنما يشكر لنفسه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ما شاء الله الله الله العظيم يا شيخ الله يجزيك الله يحفظك الله يبارك فيكم ما شاء الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قد تفسر ما شاء الله نزم يتلألأ في سماع القراءات ما شاء الله شيخ خلف جزاكم الله الله أكبر الله يزيدك ووصينا الإنسان بوالديه ممتاز الله سبحان الله مقام كرد ممتاز ما شاء الله شيخ خلف ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا حملته أمه Oh, ممتاز. فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله ما شاء الله. إن الله لطيف خبير. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على الله يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله جميل. أحسنت. ملك المقامات ما شاء الله. إن ذلك من واصبر على Carry on. الأنبياء والمرسلين. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم ولا تمشي في الأرض مرضا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الخمير. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لعبرة لعبرة إن حركت القلوب ولينت القلوب أبكيت القلوب الله أكبر قراءتك تبكينا الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لا عبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء وعلى متاعا لكم ولأنعامكم. متاعا لكم ولأنعامكم. ما شاء الله. فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. يا سلام. الله الله الله ارحمنا. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. ما شاء الله ما شاء الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله الله الله أكبر. ممتاز يا شيخ. ممتاز. يسألونك صل على حبيبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حبيبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر. كبير الله اكبر. انت ملك المقامات شيخ. ممتاز ما شاء الله شيخ. ممتاز. حياك الله. يسألونك عن الساعة فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يا حبيبي بارك الله فيك. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ما شاء الله ممتاز ممتاز ما شاء الله يزيد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ممتاز والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر Oh. ذلك من الشاهدين. سبحان الله. الله أكبر. فما يكذبك بعد يوم الدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، الله أكبر. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر، طيبين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ بحمد ربك الذي خلق. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بسم الله بسم ربك الذي خلق.